الرحمن الرحيم الله ورد الله ما تقدم من ذنب وما تأخر ولكن نعمته عليك ورسلت الله مستقيما وينصر الله مصرنا بالله والذي أنزل سبيل تذكر بالمؤمنين الوزاب إيمان مع إيمانهم فلله دعو السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أو تكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما لو أنزل المنافقين والمنافقات والمسلمين والمسلمات الظانين بالله ظن السوء عليهم دعوة السوء وأن الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوجهوه وتوكروه وتوكروه وتكبروه بكرة وعظيما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فقد يؤتيه أجرا عظيما فيقول لك المخلفون من الأعراب تورثنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم فظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مراحل لتأخذوها لولا نتبعكم فلولا نتبعكم نريدكم أن يردوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فيقولون بل تحسبوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب تدعون إلى قوم كل بأس شديد قل إن بأس شديد تقاتلونهم أو يقتلون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا قد أضللتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت السدرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما بعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأعد لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهدي لكم صراطا مستقيما فأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا بل قاتلكم الذين كفروا ولوا الأدبار ثم لا يجدون عليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل فلن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بطن مكة من بعد أن أغفرتم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم فيغفر الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حقا بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد أصدق الله رسوله الرؤيا بالحق فيدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محيطين أوفكم ومبطين لا تخافون علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إنما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ومثلهم بالإنجيل كفر أخر فقره فأثره فاستوى على سوقه يؤذي بالجراء يغير بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما